إذاعة بريدة تقدم الحمد لله الحمد لله الذي جعل الصدق من سمات المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل وكونوا مع الصادقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الصادقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المهديين الصادقين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واستغفروه، واصدقوا في أقوالكم وأعمالكم ولا تعصوه. أيها الناس، خصلة جميلة وخلة جليلة، سمة من سمات الأنبياء، وصفة من صفات الأتقياء، وعلامة على الإيمان والوفاء، خصلة بها النجاة من المضائق وسلامة من المآزق، خصلة فيها البركة الدارة والأعمال البارة، خصلة كل يحبها ولها يجادل لفقدها. إنها خصلة الصدق، والصدق ضد الكذب، وهو الخبر عن الشيء على ما هو به، وهو نقيض الكذب وضده، فالصدق مطابقة الخبر للواقع. والمجتمع عباد الله بحاجة إلى خلق الصدق، إلى خلق الصدق والتحلي به في جميع أنحاء الحياة، والمعاملات الإنسانية والعلاقات الاجتماعية والتعاملات البشرية تعتمد على شرف الكلمة وصدقها. فلولا الكلمة الصادقة لتفككت الروابط الاجتماعية، وفشلت التعاملات البشرية والمصالح الأسرية. فالمجتمعات والمبايعات والمشتريات والعهود والمواثيق والعلاقات والمعاملات والتعاملات والأجور والمناقصات والمداينات والمكاتبات إذا لم تقم على الصدق فشلت وتلاشت. فالصدق أساس ذلك كله، وسبب للترابط والاجتماع والعيش والانتفاع والبركة في الأموال والأوقات والعيال. فكيف يوثق بالعهود والوعود والعقود ما لم يكن الصدق هو الأساس في التعامل بين الناس؟ كيف يوثق بالدعاوى والشهادات والبيوع والمداينات ما لم يكن الصدق هو النبراس والشعور والإحساس؟ وبقدر ما يصدق العبد تكثر بركته، ويحل خيره، ويسعد نفسه، وتقضى حاجته، ويرضى ربه، ويرضي ربه. وبقدر ضد ذلك يكون ذلك كذلك من قلة البركات ونزع الخيرات وزرع الشحناء والخصومات. واسمع إلى خلاله وجميل خصاله. يقول ابن القيم رحمه الله: منزلة الصدق الأقوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين. والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران. وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. ومن صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته، فهو روح الأعمال ومحك الأحوال والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال. وهو أساس بناء الدين، وعمود في اسطاط اليقين، ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العاملين، ومن مساكنهم في الجنان، ومن مساكنهم في الجنات تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين. وقد أمر الله أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين، وخص المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقال أبو حاتم: إن الله فضل اللسان على سائر الجوارح، ورفع درجته وأبان فضيلته بأن أنطقه من بين سائر الجوارح بتوحيده، فلا يجب للعاقل أن يعود آلة خلقها الله للنطق بتوحيده بالكذب، بل يجب عليه المداومة برعايته بلزوم الصدق. انتهى. نعم، لسان ينطق بتوحيد الرحمن، كيف تعوده الكذب والبهتان؟ والله لو حل الصدق بيننا، سواء في معاملاتنا ووظائفنا وتعاملنا وتجاراتنا وبيعنا وشرائنا وفي أسرنا وأولادنا، لرأيت البركات في الأوقات، ولحلت الأحوال ولصلحت الأحوال والذريات. فعفوك يا كريم، الكذب أصبح هو الذهانة والثقافة والقوة والشجاعة، والصدق هو المسكنة والضعف والمهانة. فانقلبت الموازين، وصدق الكاذب وكذب الصادق، وأصبح الصادق يرد قوله ولا يقبل خبره، والكاذب هو المقبول والعارف وصادق المقول. والصدق هو الدليل على الحق، فكم نسمع في القرآن: إن كنتم صادقين، عنوان المحجة ودليل المحجة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فحتى العبادات إن كان ثم دليل صادق، وإلا دون ذلك كذب ماحق. والصدق والإخلاص قرينان، بل وللعبادة والتوحيد ركنان، والصدق والإخلاص ركني ذلك التوحيد كالركنين للبنيان. والصدق والحق متلازمان، بل هما لقبول الحق عنوان، ففي القرآن: وهو الحق مصدقا لما معهم. ومن شدة أمر الشارع للتحلي بالصدق أنه سوف يسأل الصادق على صدقه، ليسأل الصادقين عن صدقهم، فكيف بالكاذبين في كذبهم؟ وإن شئت تعرف صفات الصادقين فاقرأ في الكتاب المبين: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وأخرى في الحجرات: إنما المؤمنون، وخلاصتهما الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وبذل المال لذي القربى والمحتاجين، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والوفاء بالعهود، والصبر في البأساء والضراء، والجهاد وبذل المال فيه، والإيمان الجازم الصادق. وثواب الصدق الجنان العالية مع الرفقة الصالحة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ومن ثواب الصدق النجاة في الدنيا ويوم الصدق ورضا الحق. قال سبحانه: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. ومن ثوابه تفريج كربة صاحبه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الصدق أيها الأوفياء سمة الأنبياء، سمة خاتمة الأنبياء والصالحين الفضلاء. قال سبحانه عن زكريا: تنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وإنه لمن الصادقين. وأمه صديقة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، من صدق الله في قوله وفعله صدق الله وعده معه، كقال سبحانه: ولقد صدقكم الله وعده. وقال سبحانه: ومن أصدق من الله حديثا. وقال عز اسمه: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. الصدق أمة الإسلام يكشف الحقائق ويزيل اللبس والفوارق. قال سبحانه: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وهو الفارق في تمييز المسلم من المنافق. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والصدق معه الخيرية وفوائد الأخرى والدنيوية. قال رب البرية: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فكن صادقا في قولك وفعلك مع ربك ومع الناس، يبارك لك ويصلح عملك. ففي الصحيحين من حديث حكيم بن حزام: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك له هما في بيعهما. وثواب الصادق الفوز العظيم، ومغفرة الوزر الوخيم. قال العليم الحكيم: والصادقين والصادقات. ثم قال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأكبر وسيلة إلى الجنة ونجاة من الإنس والجنة الصدق. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود مرفوعا: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا. والصدق مجلبة للطمأنينة والراحة. ففي الحديث: فإن الصدق طمأنينة، ومن أعلى مكارم الأخلاق الصدق، كما في قصة هرقل: ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وإذا الأمور تزاوجت فالصدق أكرمها نتاجا. الصدق يعقد فوق رأس حليفه بالصدق تاجا. والصدق يقدح زنده في كل ناحية سراجا. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، عباد الله، الصدق فوائده كثيرة وخيراته وآثاره كبيرة. فمن أبرزها سلامة معتقده من لوثات الشركيات والبدع والمحدثات، والبذل والتضحية لنصرة دين الله ومحبته. وعلامته الهمة العالية والعزيمة الصادقة ومحبة الصالحين وصحبة الصادقين والثبات على الدين. والصدق يتصف بالقول والنية والعزم والوفاء والعمل والاتباع. ومما يخل بالصدق الشرك أكبره وأصغره، والبدعة والمعصية، وكثرة الكلام، ومداهنة النفس، بمعنى أن يلجم نفسه بالمجاهدة ويلزمها الاستقامة، والتناقض بين القول والعمل. ومن وسائل الصدق مراقبة الله والحياء وصحبة الصادقين وإشاعة الصدق في الأسرة وفي المجتمعات وفي الدعاء: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. ومن الصور المضيئة والنماذج المشرقة ما نوه سبحانه لأنبيائه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وعن إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وعن يوسف أيها الصديق. وعن نبينا فهو الصادق المصدوق، لم يعهد عليه كذبا، هو الذي جاء بالصدق وصدق به، وأمره الله بالسؤال للصدق، وقل رب أدخلني مدخل صدق. وقال علي: كان رسول الله أجود الناس وأصدقهم لهجة. يقول ابن القيم: هذا مما أقر له به أعداؤه المحاربون له، ولم يجرب عليه أحد من أعدائه كذبة واحدة قط. وقال لأصحابه: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. وأبو بكر من النماذج البشرية الصادقة الذي أصبح له الصدق الصدق سمة مشرقة. أبو بكر الصديق لقب به لتصديقه لرسول الله. تقول عائشة: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح الناس يتحدثون، فارتد من ارتد، وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به؟ قال: أوقال ذلك؟ قال: أوقال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن قال ذلك لقد صدق. وقال رسول الله فيه: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، في أول الأمر: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. وأبو ذر من أصدق الصحابة. وكعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا أنجاه الله بصدقه. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن فوائد قصته مقدار الصدق وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به، فما أنجى الله من أنجاه إلا بالصدق، ولا أهلك من أهلكه إلا بالكذب. انتهى. ومن سأل الله الصدق في عباداته ومعاملاته وتعاملاته وهبه الله إياه. ومن دعاء الخليل: واجعلني لسان صدق في الآخرين. ومن دعاء رسول الله: وأسألك لسانا صادقا. وفي حديث سهل بن حنيف: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. الصدق كان سجية معلومة ولهجة مذكورة يضرب بها الأمثال، كقولهم: الرائد لا يكذب أهله، وسبني واصدقني، والكذب حبله قصير، عود لسانك قول الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد، موكل بتقاضي ما سننت له، فاختر لنفسك وانظر كيف ترتاد. يقول أبو بكر في خطبته: الصدق أمانة والكذب خيانة، إذا المرء تخطاه ثلاث فبعه ولو بكف من رمادي: سلامة صدره والصدق منه، وكتمان السرائر في الفؤاد. ويقول بعض البلغاء: الصادق مصان جليل، والكاذب مهان ذليل. وكانوا ينشئون أولادهم ويربونهم على الصدق. كان عبد الملك بن مروان يقول لمؤدب ابنه: علم بني الصدق كما تعلمهم القرآن، وجنبهم الكذب. وقيل: عليك بالصدق حيث تخاف أن يضرك فإنه ينفعك، ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك. وقال علي: من كان له عند الناس ثلاث: من إذا حدثهم صدقهم، وإذا ائتمنهم لم يخنهم، وإذا وعدهم وفى لهم وجبره عليهم أن تحبه قلوبهم وتنطقون بالثناء عليه ألسنتهم وتظهر له معونتهم. وخلاصة الكلام وزبدة المقام الصدق في العبادات الإتيان بها على الوجه الصحيح والدليل الصريح، والصدق مع الله في عبادته والتعامل معه الإتيان بالأوامر كما أمر، والصدق مع البشر في المعاملات والتعاملات والمعاهدات والمحادثات، مطابقة ذلك على الواقع. وخذ قاعدة نبوية مستنبطة: كما تحب أن الناس لا يكذبون عليك ويعاملوك بالصدق فعاملهم كما تحب بالصدق. كم من حسيب كريم كان ذا شرف، كم من حسيب كريم كان ذا شرف قد شانه الكذب وسط الحي انعمدا، وآخر كان صعلوكا فشرفه صدق الحديث وقول جانب الفندا، فصار هذا شريفا فوق صاحبه وصار هذا وضيعا تحته أبدا. أهذا، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم واجعلنا من عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا رب العالمين. ارزقنا رزقا يزيدنا لك شكرا وإليك تنفاقة وفقرا، وبك عمن سواك غنى. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا لسانا صادقا، اللهم ارزقنا لسانا صادقا، اللهم ارزقنا لسانا صادقا. اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعلنا وإياه وإياكم من أولي النهى، وأمتنا حين ترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع شملهم على الهدى والدين. اللهم اجمع شملهم على الكتاب والسنة، اللهم اجمع شملهم على الكتاب والسنة. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام. اللهم انصر ضعيفهم وفك أسيرهم، وانصر مجاهدهم، وتول أمرهم، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم، وداوي جرحاهم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك الهداية والتوفيق وسلوك أحسن منهج وأقوم طريق. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم. اللهم يا علي يا أعلى أسكنهم الفردوس الأعلى، اللهم يا علي يا أعلى أسكن والدينا الفردوس الأعلى يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.